ننتقل الآن إلى المحور الموالي وهو أصحاب الأهواء وموقفهم من حجية السنة. أصحاب الأهواء وموقفهم من حجية السنة. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ب بعد انتشار الفتوحات الإسلامية ووصول خليل قبلها تحب بعد انتشار الإسلام في كافة أرجاء المعمورة لم يهدأ لأهل الديانات الأخرى بال حتى تحركوا لتقليص هذا النفوذ السريع للدين الإسلامي، وكان لهم جهود من قديم الزمان في محاربة هذا الدين، ووجدوا أحسن حيلة يدخلون بها في هذا المضمار هي بلبس ثوب الإسلام وبث الشكوك والشبهات، لأن العدو الداخلي قد تركن إليه النفس ويطمئن إليه الإنسان بعض الأحيان بخلاف العدو الخارجي العدو الظاهر. فإذا جاءك بثوب اليهودي أو النصراني أو غيره فستكون منه على حذر، من له شبده هكا شوكك واقف ومتحذر. أما إذا جاءك بثوب المسلم وأهل النفاق وتقلص جبة الإسلام فقد ينطلي الأمر ذلك على من لا يعلم حقائق الأمور. وللأسف كثير من الشبهات التي تثار اليوم الآن حول السنة النبوية لا يتكلم بها عامة الناس، وإنما تثار من ناس يشار إليهم بالبنان ويقال أن هؤلاء النخبة أو المثقف أو الدكتور الفلاني أو العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني، فيحذر الإنسان من هذا الباب. فدخلوا في الإسلام وبدأوا يثيرون الشبهات ويبثون الشكوك بين المسلمين وتظاهروا بالإسلام، وكان الهدف هو ضرب الإسلام من الداخل بإثارة تلك الشكوك والشبهات. وكان على مر التاريخ لجملة من هؤلاء القوم أثر كبير في زيغ كثير من الناس وتكوين من بعد ذلك طوائف وفرق زاغت عن منهج الرباني عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من أبرز هؤلاء على مر التاريخ عبد الله ابن سبأ، سنذكر جملة منهم وإلا عدد أهل الباطل كثير، ولكن سنشير إلى بعض الإشارات من الأسماء التي تأثر بها كثير من الناس. يا صاحب الجوال شغلك جوالك. به قلنا من هؤلاء عبد الله ابن سبأ. شكون عبد الله ابن سبأ؟ سمعت عنه قبل؟ عبد الله ابن سبأ هو يهودي دخل الإسلام نفاق ليكيد بالإسلام وأهله، ثم أخذ يتنقل بين البلدان الإسلامية رافعا راية شنو؟ حب آل البيت. شفت ما بنوا الشعار آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، مدعيا شنو؟ أن علي بن أبي طالب الخليفة الرابع هو أحق بالخلافة من عثمان بن عفان. هكا بدأ الأمر، أنه عثمان بن عفان ليس أجدر بالخلافة من علي بن أبي طالب لقرب علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه تزوج ابنته شكون؟ فاطمة. لكن عند التأمل عثمان ممكن من هذا الباب أقرب منه. علاش؟ لأن ذو النورين تزوج من؟ أم كلثوم ورقي. لكن هو دخل من هذا الباب ممكن لقرابة النسب بنبي صلى الله عليه وسلم. باب. فقال علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من عثمان بن عفان، فكان من الغلاة في حب علي رضي الله عنه، حتى وصل به الأمر إلى صحيح ادعاء الألوهية لعلي ابن أبي طالب. لكن علي بن أبي طالب لم يرضى بذلك الأمر. قال: فلما رأيت الأمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. هذا قنبرة رجل من أداه تأجيج النار وحتى من أهم بحرقهم، لأن علي بن أبي طالب المتربي في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بمثل هذه الأمور، وهو أحد أئمة التوحيد يعتبر به. فيقال أن عبد الله بن سبأ هو أصل هذه الفكرة، وهو مؤسس فكرة التشيع. الفكرة من هنا بدأت تشيعا لأهل البيت، حتى وصل من الأمر الآن إلى ما نراه من الروافض وغيرهم، إلى الطعن في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ولعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفكرة بدأت من هنا، فأثار الشبهات وجمع حوله من الأنصار. كما تعرفوا أهل الباطل ديما عندهم الإعلام في يدهم. شنو الإعلام قبل عندهم؟ التنقل والرحلة وساحية اسمع لما اسمع جديد الطالب. فجمع من حوله من الأنصار وزحفوا من البصرة والكوفة ومصر إلى المدينة، ولكن علي قلنا تصدى لهم وأوضح أن هذا اعتداء على الخليفة، والهدف من ذلك كان شنو؟ مش نصرة أهل البيت، وإنما هو إضعاف للمسلمين وتفريق شملهم. فأقنع المتمردين، علي أقنعه وقفل ورجعي، لكن ابن سبأ كان على وشك الرجوع، فدبر مؤامرة وجعل المتمردين يرجعون ويحيطون ببيت عثمان بن عفان رضي الله عنه ويحاصرونه في حادثة معروفة تسلقوا فيها دار عثمان بن عفان وقتلوا عثمان وهو يقرأ القرآن سنة 35 للهجرة، لذلك سمي عثمان شهيد الدار. ويقال أنه كان يقرأ المصحف ونزلت قطرات الدم على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة في عدة أحاديث، فقال: على بلوى تصيبه. وأيضا بشره في صعود النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، فتحرك أحد فرحا لذلك الموقف، فركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله وش قال: أمكث أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وشهيد الدار عثمان ابن عفان. ويقال أن من مقتل عثمان بدأت الفتن تترى على هذه الأمة الإسلامية. لذلك يقال في توجيه كلام محمد ابن سيرين، ايش قال محمد بن سيرين؟ محمد بن سيرين رحمه الله له كلمات نفيسة في التحذير من أهل البدع والأهواء، والتزام الأمر الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فايش قال ابن سيرين؟ تعرفوه محمد بن سيرين ولا أحد كبار التابعين، متوفى سنة 110 للهجرة، وينسب إليه كتاب تفسير الأحلام، ولكن في نسبته إليه نظر، لكن هو رحمه الله كان له بعض الآراء في تأويل الأحلام، أما نسبة الكتاب إليه فإن فيها نظر. ابن سيرين يقول، وهذه كلمات الأجدر أن تكتب بماء الذهب لكل طالب علم، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. دينك غالي يا خليل، فاعرف منين تأخذ هذا الدين. نحن للأسف في أمورنا الدنيوية طلعت له حبة تلقاه يلوج على أحسن طبيب جدا، تلقت له سيارته يلوج على أعز ميكانيكي فك السيارة هذيك. أما أمور الدين من عند من هب ودب في الإذاعات والفضائيات ومساجات على الفيسبوك وأنشر تؤجر وهذا الحديث ويكتب لك وكذا وكذا، صحيح، وإن لم تشد تنزل عليك مصيبة. فقال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، راه هذا العلم الذي تتعلمونه يا معاشر الإخوة والأخوات راه دين، وأغلى ما عند المرء دينه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. به الشاهد من كلامنا، علاش بدنا على محمد ابن سيرين؟ قال أيضا محمد ابن سيرين، قال الإسناد، لا، قال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. وسيأتي معنى هذا الكلام في قسم خاص بعلم الرجال، عندنا محور إن شاء الله كامل هو علم الرجال. قال إن أذن العصر نعم إزاي إن هذا العلم دين. قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. إيش سمينا يا أخوي؟ منين أخذت هالعلم هذا؟ سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فيترك حديثهم. قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. أزعجناك نسيم بالصوت ذلك. قالوا لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. فتفسير أغلب أهل الحديث على أن الفتنة المراد بها هي مقتل عثمان التي تحدثنا عنها الآن. لم يكونوا يسألون على الإسناد فلما وقعت الفتنة، أول فتنة هي هذه قلنا فتنة عبد الله ابن سبأ في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. به نواصل. قلنا من أبرز هؤلاء عبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام. أيضا عندنا إبراهيم المعتزلي الذي يعرف إبراهيم النظام المعتزلي. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يخفي اعتقاده الباطل بالاعتزال ليفسد دين الإسلام. وهذا إبراهيم بن سيار بن هان النظام البصري المعتزلي تتلمذ في الاعتزال على يد أبي الهذيل العلاف، ثم انفرد عنه. كذلك هذا شأن أهل الباطل، ما عجبوه جو جماعة يعمل فرقة أخرى وهكذا. فتجد أهل البدع فرقهم تتفرخ بعضها عن بعض، ثم انفرد عنه وكون له مذهبا خاصا تسمى بعد ذلك النظامية، وكان أستاذ الجاحظ. علاش أقول هذا؟ لأن كثير من شغف بالأدب وغيره يقرأ في كتب الجاحظ فتنبه أن الجاحظ كذا على مذهب الاعتزال فتنبه لذلك. توفي في بغداد في حدود 221 للهجرة، قيل ما بين 221 و229، كان من كبار المتكلمين وهو من أكابر شيوخ وعلماء المعتزلة، حتى قيل عنه أعظم أعلام المعتزلة. من أبرز عقائده كان لا يأخذ بالإجماع والقياس، ويطعن في صحة الأحاديث، ولا يكاد يؤمن بأصل إلا القرآن والعقل. مدرسة عقلية بأتم معنى الكلمة، فالعقل مقدم عندهم على العقل. صحيح، كل شيء يعرض عندهم عن العقل. به أيضا من أبرز هؤلاء عن سوسن النصراني. سوسن النصراني هذا تلقى عنه معبد الجهني بدعة القدر، مش موجودة. سوسن النصراني هذا مذكور أيضا تلقى عنه معبد الجهني بدعة القدر. شكونه معبد الجهني يا جماعة؟ القدري. هو مذكور في أي حديث؟ حديث اللي ديما نذكروه في قدوم جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عمر بن الخطاب، يرويه عنه ابن عمر. لماذا حدث بذلك الحديث؟ والقصة موجودة في صحيح البخاري ومسلم، أنه جاءه رجل من قبل البصرة وقال رأيت جماعة يقولون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، فتلا له ابن عمر حديث الذي يرويه عن أبيه بني الذي فيها أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والإحسان، ليستدل به على أن القدر من أركان الإيمان. فمعبد الجهني الذي أول من قال بالقدر أخذ عقيدته هذا عن سوسن النصراني. كذلك عن من أبرز هؤلاء بشر الميريسي ذكر الخطيب البغدادي في ترجمته أنه ابن يهودي كان يصنع الكوافي في الكوفة. وكان يخفي زندقته بالاعتزال، اتخذ الاعتزال غطاء لذلك. بشر المريسي. ونختم هذا الخامس عنا مش الثالث، الجهم ابن صفوان صحيح، وهو الذي تنسب إليه الجهمية، هذا مؤسس المذهب وأفسد في دين الإسلام ما لم تفسده أمم غيره. صحيح، أخذ عقيدته عن الهنود وغيرهم من الديانات في شرق آسيا وأدخلها في دين الإسلام. وعدد أولئك الذين حاربوا الإسلام وتظاهروا قلنا بالإسلام وهم في الأصل أبعد الناس عن الإسلام، عددهم كثير، لكن أردنا إبراز بعض منهم ممن له مدارس متبعة وأثرت مدرستهم في العلوم الإسلامية. لكن سخر الله عز وجل جهابذة من علماء الحديث من أهل السنة والجماعة تصدوا لهؤلاء وبينوا زيف أقوالهم وضلالاتهم. وننتقل بعد ذلك إلى جهود أعداء السنة بعد صلاة العصر إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، لا يزال الحديث موصولًا في هذه الدروس التأصيلية في السنة النبوية وفي محورنا أصحاب الأهواء وموقفهم من حجية السنة. وقد قدمنا في الدرس الأول أن أعداء الإسلام دخلوا في هذا الدين في صورة الناصحين المشفقين، وأثاروا الشكوك والشبهات وخاصة حول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أبرز هؤلاء على مر التاريخ ذكرنا عبد الله بن سبأ اليهودي الذي رفع شعار حب آل البيت وادعى أن علي أولى بالخلافة، ثم وصل به الحال إلى أنه وضعه في مقام الألوهية، وكما ذكرنا في أحداث جسيمة سطرها التاريخ انتهت بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 35 للهجرة، ومن بعدها بدأت الفتن في تاريخ هذه الأمة. ثم ذكرنا إبراهيم النظام المعتزلي الذي يعد من أعظم أعلام المعتزلة، ومن أبرز وصولهم تقديم العقل على النقل والطعن في صحة الأحاديث وعدم الأخذ بالإجماع والقياس. وذكرنا على وجه العجالة قلنا سوسن النصراني الذي تلقى عنه معبد الجهني بدعة القدر، وبشر المريسي المعتزلي، وكذلك خامسا الجهم ابن صفوان. ومن تأمل في نصوص أعداء السنة والطاعنين في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن جهودهم تتركز في ثلاثة نقاط أو في ثلاثة أمور. أي إنسان يجيك إدريس، أي إنسان رأيته يطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخلو كلامه من هذه الأمور الثلاث. إذا تأملت في كلامه وشخصت الداء وجدته ينحصر في الأمور الثلاثة التي أمامكم. فتركزت جهود أعداء السنة في النقاط التالية: أولاً، رد السنة بمجرد العقل، وذلك تأثراً بالمدرسة ناهي النصف، مدرسة المعتزلة. والأمر الثاني، الطعن في الرواة بالهوى. علاش قلنا بالهوى يا جماعة؟ لأن هناك أسباب يذكرها أهل الحديث يطعنون فيها في الرواة وهم على حق صحيح. فما يعرف بعلم الجرح والتعديل، وهو أحد العلوم التي سنتناولها في هذه الدروس التأصيلية وما يتعلق من ضوابط العلم والجرح والتعديل، فإن الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، لكن هذا الرد ليس مبني على هواء أو تعصب، وإنما هو مبني على حجج علمية وبراهين صحيح. أما هؤلاء فإنهم يطعنون في الرواة بغير وجه حق، وإنما لهوى في نفسهم ولأغراض خسيسة دنيئة. واضح؟ والنقطة الثالثة أو الأمر الثالث في جهود أعداء السنة ما يعرف بالوضع في الحديث، وهو اختلاق أحاديث مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وسنفصل القول على سبيل العجالة على في هذه النقاط الثلاث. واضح؟ به نبدأ الآن بما يتعلق برد السنة بمجرد العقل. أولا رد السنة بمجرد العقل، وسنوجز أقوالهم باختصار، فالهدف ليس هو إثارة الشبهات، وإنما كما ذكرنا اتقاء للوقوع فيها. باهي، هؤلاء القائلون برد السنة بمجرد عقولهم انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول رد السنة مطلقا، رد السنة مطلقا. الفريق الثاني رد خبر الآحاد. واضح يا جماعة؟ الذين يقولون برد السنة بمجرد عقولهم هم على درجة واحدة، هم على قسمين: ناس قالوا برد السنة مطلقا، ومنهم قال برد خبر الآحاد. شيخ ريان معنا، انتقلنا الآن إلى بعد أن تحدثنا عن أصول البدع وأصول التي اعتمدها أعداء السنة في طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن عبد الله بن سبأ وإبراهيم النظام المعتزلي وسوس النصراني وبشر المريسي والجهم بن صفوان. قلنا هؤلاء تفرعت بعدهم فرق من أهل البدع والأهواء وطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من طعن، اجمع لي التحقت بنا الآن، قلنا كل من تأمل في الطاعنين في نصوص السنة يجد أن كلامهم لا يخرج عن ثلاثة أمور: إما رد السنة بمجرد العقل، أو الطعن في الرواة بالهوى، معنى ليس طعنا بحق وإنما لهوى في النفس، والأمر الثالث وضع أحاديث مكذوبة ألصقوها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. به الأمر الأول رد السنة بمجرد العقل. قلنا هؤلاء انقسموا إلى فريقين، فريق غلا في ذلك وقالوا برد السنة مطلقا، والفريق الثاني قالوا برد خبر الأحد. وسنفصل القول في الفريق الأول الذين قالوا برد السنة مطلقا. هؤلاء قالوا أن الإسلام هو القرآن، وأن القرآن وحده يكفي، لكن وقعوا في بعض الإشكالات كما ذكرنا تقدم معنا في الأثر عن عمران بن حسين. عمران بن حسين قلنا هو من الصحابة، ولا فبذور هذا الرأي متى ظهرت؟ ظهرت منذ أواخر عصر الصحابة. فش نقولوا أن بوادر هذا الرأي ظهرت في أواخر عصر الصحابة، وقد ذكرنا في ذلك قصة عمران بن حسين التي ذكرها الحسن البصري، فقال ذكرها ولا الرجل، قال كان عمران بن حسين جالسا ومعه أصحابه، فأجاء رجل من القوم فقال لا تحدثون بالقرآن، فقال لهدن فدنا، فقال أرأيت لو كلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعة وصلاة العصر أربعة، تقرأ في اثنتين، وتقدم الأثر معنا. واضح؟ فبذور هذا الفكر ظهر في أواخر عصر الصحابة. كذلك عن أيوب السختياني مر معنا وقلنا أنه من كبار التابعين، قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضال مضل. وعن أيوب السختياني أيضا أن رجلا قال لمطرف ابن عبد الله بن الشخير لا تحدثون إلا بما في القرآن. فقال له مطرف: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وقد تقدمت الآثار معنا. فالشاهد من هذا كله أن هذا الفكر ظهرت بذوره في أواخر عصر الصحابة، لكن المتأمل في هذه النصوص يظهر له جليا أنها كانت حالات فردية، أنها كانت حالات فردية ولم تأخذ طابعا جماعيا إلا في أواخر القرن الثاني. رد السنة بمجرد العقل لم يأخذ طابع جماعيا إلا في أواخر القرن الثاني، لذلك تصدى له الشافعي في كتابه المشهور الأم، تصدى لهؤلاء الطائفة القائلين برد السنة مطلقا، ورد عليهم جملة من الردود في باب سماه باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها في كتاب الشافعي. شكون الشافعي؟ هو أحد أئمة أهل السنة والجماعة، مؤسس المذهب الشافعي، وهو محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي المكي المتوفى سنة قديش؟ 204 للهجر. محمد ابن إدريس الشافعي توفي سنة 204 للهجرة بعد ولادة البخاري بعشر سنين، وبعد ولادة قلت لك ذا يخل يوم القائل عملت فيك، بعد ولادة البخاري، البخاري تولد 194 والإمام الشافعي 204. لذلك سيأتي معنا ذاك عليش قال البخاري الشافعي قال أصح كتابا بعد كتاب الله موطأ مالك، عليه البخاري مازال صغير وقت مازال وليد صغير باهي. وتعد الرافضة من أبرز الفرق التي ردت السنة مطلقة. لماذا يا عبد الله؟ الرافضة ايش قلنا عنهم احنا مالك؟ ايش قلنا عنهم في عقيدتهم؟ صحيح، لأن من معتقدهم الحكم بالردة على أغلب الصحابة، فمنطقي جدا إذا حكم عليه بالردة ايش معناه؟ بشي يرد أحاديث أبو بكر وعمر وغير من الصحابة الذين حكموا عليهم بالرد. صحيح، فالأهل الباطل إذا تأملت في كلام تجده ينقض بعضه بعض باهي. فتعتبر الرافضة قلنا من أبرز الفرق التي ردت السنة مطلقا، وذلك بحكمهم بالردة على أغلب الصحابة. ومن فصل القول في الرد على هؤلاء الطائفة ثلاثة أبرز كتب نذكرها في الرد على هؤلاء الطائفة. إذا أردت البحث في معتقد هؤلاء عندك ثلاثة كتب حطها نصب عينيك. الكتاب الأول منهاج السنة النبوي، فلمزيد التفصيل عن موقف الرافضة في رد السنة يراجع ثلاثة كتب. عندنا كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم الحراني المتوفى سنة 728 بينه وبين الذهبي 20 عام، الذهبي 748 751، لذلك لم يترجم الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء لابن القيم الجوزي. واضح؟ به الكتاب الموالي كتاب ابن الوزير اليمني، مش نذكره على التسلسل الزمني، ابن الوزير اليمني المتوفى سنة 840 في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. هذه حبيت نعمل لكم ملخص راو على الشاشة شباب، لكن لم يدركني الوقت فاستعينوا بالكتابة للصبر والصلاة. قلنا الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير اليمني المتوفى سنة 840 للهجر. وجاء بعدهم خاتمة الحفاظ السيوطي المتوفى سنة أبو بكر جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 لكتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. فكأن السيوطي أراد من عنوانه يا قاصد الجنان، فإن مفتاحها في الاحتجاج بسنة سيدي ولد عدنان. باش نجيوه ان شاء الله. هذا فيما يتعلق بظهور هذا الفكر عند المتقدمين، ثم تطور ذلك الفكر وانتشر الى العهد الحديث، حتى لا تكاد تجد بلد من اقطار المسلمين الا ويوجد فيه هذا الفكر، لانهم بذلوا في ذلك دعما ماليا وجهد سياسي بدعم من دول وحكومات لايصال هذا الفكر. ولعل من آخرهم ما ظهر في شبه القارة الهندية من أتباع شو اسمه قلت خليل، لا إحسان إليه ظهير، هو رد عليهم. لا لا، تقصد معنى الكتب التي ردت على الشيعة؟ لا، الفهم هو يعني اختلط الفهم. قلنا ثم انتشر ذلك الفكر في شبه القارة الهندية، فظهرت جمعية تسمى بجمعية أهل القرآن. شوفت محلها الاسم، جمعية أهل القرآن. هذه أسسها واحد اسمه غلام أحمد برويز. غلام أحمد برويز أسس جمعية في شبه القارة الهندية، وكانت عندهم مجلة تصدر باسمهم. صحيح. سمى جمعيتها، قلنا جمعية أهل القرآن، فكانت عندهم مجلة تصدر عن هذه الجمعية وفيها سموم وطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ولله الحمد القارة الهندية تعتبر من أكثر القارات التي خدمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذه العصور المتأخرة. فالعديد من الكتب من مصنفات السنة والتحقيقات والشروح تجدها من علماء الهند، المبارك فوري والسهران فوري وغيرهم من علماء الهند. أما في بلاد العرب فقد ظهر جهدهم في مدرستين معروفتين، مدرسة الإصلاح والتنوير، وهي المدرسة الإصلاحية التي نشأت في مصر، والمدرسة الثانية هي مدرسة بعض الكتاب والأدباء. وش نفصل القول؟ قلنا في بلاد العرب يا أبو صيري انتشر هذا الفكر عن طريق طائفتين. الطائفة الأولى قلنا أتباع المدرسة الإصلاحية، هذه مدرسة ظهرت في أرض الكنانة بمصر بعد الحقبات الاستعمارية وغيرها، تأثر كثير من أهل مصر بالحضارة الزائفة الغربية، فانتقلوا إلى الغرب وخاصة في فرنسا كالسربون وغيرها، وتأثروا بالحضارة الغربية وبأفكارها. من أمثال من؟ محمد عبده وشيخه الأفغاني، جمال الدين الأفغاني. محمد عبده وشيخه جمال الأفغاني. وهؤلاء أخذوا في نشر أفكارهم عن طريق وسيلتين. الوسيلة الأولى كان عندهم مجلة تسمى مجلة المنار. مجلة المنار رئيس تحريرها ومؤسسها هو الشيخ محمد رشيد رضا، ونشروا جملة من المقالات بعنوان الإسلام هو القرآن وحده. فالقارئ في هذه المجلة، مجلة المنار، يتنبه لهذه السلسلة من المقالات بعنوان الإسلام هو القرآن وحده. الوسيلة الثانية كان من أتباع هذه المدرسة كاتب يسمى أبورية. أبورية ألف كتاب اسمه أضواء على السنة المحمدية. تشوف العنوان تقول ما شاء الله، أنوار وأضواء وفتوحات، أضواء على السنة المحمدية لأبورية. هذا الكتاب الذي رد عليه المعلم في الأنوار الكاشفة، كتاب المعلم في الأنوار الكاشفة والسنة ومكانتها للسباعي. السنة ومكانتها للسباعي والأنوار الكاشفة للمعلم، المعلمي رد على شنو؟ كتاب الأضواء، أضواء على السنة المحمدية لأبي ري. هذم أصحاب الطائفة الأولى أتباع المدرسة الإصلاحية. الطائفة الثانية بعض الكتباء والأدباء، بعض الكتباء والأدباء أيضا ممن ترى ممن نشأ وترعرع على يد أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم في الجامعات الغربية، وعادوا إلى بلاد الإسلام لإثارة الشبهات والشكوك حول السنة النبوية. فيتنبه القارئ في كتب هؤلاء الأدباء من أمثال طه حسين وأحمد أمين، طه حسين وأحمد أمين. هذا باختصار ما يتعلق برد السنة مطلقاً بمجرد العقل. ننتقل الآن إلى الفريق الثاني وهم القائلون برد خبر الأحاد. هذا الفكر وهو رد خبر الأحاد لم يكن معروفاً عند قرون الثلاثة المفضلة الأولى. شكونهم الثلاثة القرون المفضلة يا جماعة؟ صحيح، اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اللي هما على رأس الثلاثمائة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذم القرون المفضلة الثلاثة. هذا الفكر لم يكن موجود، وحتى قلنا المحققين من أهل الحديث التقسيم هذا عندهم لا عبرة به، وإنما إذا صح الحديث فيعمل به ويؤخذ به. لكن انتشر هذا الأمر بعد القرن الثالث، لذلك عقد الإمام الشافعي ضمن كتابه الأم قلنا الرد على من شنو أنكر السنة مطلقا ولا، وفي كتابه الرسالة الرد على من رد خبر الأحاد خاص. علاش يا مالك؟ لأن الرسالة كتاب فيش في الأصول، وقلنا أغلب من يعتني بهذا الأمر هم علماء الأصول، فرد عليهم الشافعي ونبذ هذا الفكر ورد عليه وهو في نشأته. نعاودوا، الشافعي عنده كتابان، عنده كتاب الأم وكتاب الرسالة. الأم تناول فيه على من رد السنة مطلقا، وكتاب الرسالة رد فيه على من رد خبر الأحاد خاص به. ولم يكتب لهذا القول الانتشار إلا في عصور الضعف وتسلط أهل البدع والأهواء. في القرون الثلاثة الأولى في وقت التمكن والغلب لأهل السنة لم يكتب لهذا القول الانتشار، وإنما ذاع وانتشر من أواخر القرن الخامس هجري. ويذكر شيخ الإسلام تيمية في معرض الرد على هؤلاء الذين ردوا خبر الأحاد كلاما يشهد للكلام الذي ذكرناه آنفا. قال وعذرهم، أي هؤلاء القائلون بهذا القول، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب. قال وإن ارتفعوا درجة، الآن حاب يعطيك التسلسل لأصل هذا الفكر، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي، هذوما كلهم شنو مالك أهل الأصول أغلبهم، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب الرازي، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والبقلاني. أقدمهم هو البقلاني، وقتش توفي 403 للهجرة، وقبل الإمام الغزالي 505 للهجرة، الغزالي والجويني والبقلاني به. وإلا أن قلنا السلف من أهل القرون الثلاثة المفضلة مجمعون على الأخذ بخبر الأحد به. فانتشار هذا القول أخذ رواجه بداية من القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع، وهي تعتبر فترة الجمود الفكري والعلمي لهذه الأمة. علاش؟ لأن العلماء في تلك الفترة بعد الانفتاح على الحضارات الأخرى انشغلوا بترجمة الكتب، فدخلت هذه الشبهات وغيرها على العلوم الإسلامية من ترجمة علوم الغربيين، واضح. ولم تنفض الأمة غبارها عن هذا الفكر إلا بعد نشوء المدرسة الإصلاحية، مدرسة الحديث على يد ابن القيم وابن عبد الهادي وابن حجر والسيوطي وغيرهم من أئمة الحديث من القرن السابع إلى نهاية القرن التاسع. لاهي. وهؤلاء قلنا إذا تأملنا في كلامهم نجدهم أنهم تأثروا بالمدرسة الاعتزالية، بشر الميريسي وغيره. باهي. ومسألة إفادة الخبر المتواتر والأحاد ومزيد تفصيل المسألة سنتحدث عنه بإذن الله ضمن الدروس المتعلقة بمصطلح الحديث وتقسيم الخبر من حيث وروده إلينا وطرقه إلى متواتر وأحاد. ننتقل الآن إلى النقطة الثانية التي تركزت فيها جهود أعداء السنة، وهي الطعن في الرواة بالهوى. الطعن في الرواة بالهوى المقصود منه قلنا هو وصف الرواة بما يقتضي تضعيف روايتهم، وهو ما يعرف عنده في علم الرجال بالجرح، وهو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. وهذا الطعن في الرواة على درجات، فقد ينزل بالراوي إلى درجة الكذاب والوضاع، وقد يرتقي به قليلا إلى درجة الصدوق سيء الحفظ وغيره. وجهود هؤلاء كانت منحصرة في الطعن في الرواة بالهوى. إيش معناه؟ من غير وجه حق. وإلا إذا رجعنا إن شاء الله قلنا في الدروس المتعلقة بعلم الرجال وما يتعلق بالجرح والتعديل، قد يتكلم العلماء في رجال وذلك لحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تكلم العلماء وطعنوا في رواة الحديث ليس في أشخاصهم وإنما حفاظ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أحد علماء الجرح والتعديل: ربما تكلمنا في رجال حطوا رحالهم في الجنة، فالكلام لم يكن الغرض منه إلا حفظ مقام النبوة وحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيها ما ليس منه. فتكلم العلماء بكلام في الرواة، فمنهم من توسع في ذلك ومنهم من لم يعرف عنه إلا الكلام القليل في بعض الرجال. وكانوا هؤلاء على درجات ثلاث: منهم المتشدد، ومنهم المتساهل، ومنهم المعتدل. ولهم مناهج معروفة، وللعلماء في الجمع بين كلامهم طرق ومناهج تأتي معنا إن شاء الله في تعارض الجرح والتعديل. فكلامهم كان مبنيا على سبر مرويات الرجال واستقصائها وتتبعها رواية الرواية حتى الوصول الحكم على الراوي بعبارة تليق به وتجعله في مرتبة معينة من حيث الجرح والتعديل. لكن هؤلاء الذين تكلموا وطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلموا في الرجال وطعنوا فيهم بغير حق، والهدف من ذلك هو شنو؟ هو رد السنة. علاش؟ لأن هذه السنة ما وصلت إلينا إلا عن طريق الرجال، لأن اللفظ النبوي أو غيره من السنة المنقولة إلينا تنقسم إلى قسمين: الإسناد والمتن. ويعرف العلماء بالإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فتلك السلسلة المتكونة من الرجال إذا طعنت في حلقة من تلك الحلقات فأنت بالتالي طعنت في الإسناد، وإذا طعنت في الإسناد فأنت طعنت إلى ما يصل إليه الإسناد وهو المتن. فكانوا يطعنون في رجال الحديث من غير وجه حق، ولكن تصدى علماء الجرح والتعديل وعلماء الرجال لهؤلاء وبيّنوا مراتب الرواة من حيث الجرح والتعديل. وأغلب الرجال الذين لقوا عناية هم رجال الكتب الست، رجال الكتب الستة اللي هم شنو الكتب الستة يا جماعة، مش تحثوا عليهم إن شاء الله بتفصيل في دروسنا عن مصادر السنة. الكتب الستة باختصار هي صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. هذا أسماءهم باختصار. هؤلاء تلك الكتب الستة وصلت أحاديثهم عن طريق رجال، فجاء أول من جمع رجال الكتب الستة من؟ لا، الذي بنى عليه الحافظ ابن حجر كتبه الثلاث. كتب ابن حجر الثلاثة شنية؟ اللي هي تهذيب، شنو اسمه العنوان؟ صحيح، تهذيب الكمال. الكمال لمن؟ تهذيب الكمال للمز. تهذيب الكمال للمز. الكمال لمن؟ للمقدسي. صحيح. فجاء المزي صاحب الأطراف وغيرها، ألف كتابه تهذيب الكمال، ثم جاء بعده الحافظ ابن حجر فوضع كتابه تهذيب التهذيب، ثم كتابه تقريب التهذيب. وسنتحدث عن هذه الكتب إن شاء الله بمزيد تفصيل في الدروس القادمة. فالمزي جمع قبله، قلنا عبد الغني المقدسي جمع رجال الكتب الستة، والمزي في كتابه تهذيب الكمال هذا بالكتاب الأول، هو كتاب الكمال في أسماء الرجال، وزاد عليه جملة من الرواة وأقوال الأئمة فيها جرحا وتعدينا. فيأتي الراوي من رجال الكتب الستة وزاد عليها وملحقاتها. إيش معناها وملحقاتها؟ هؤلاء الستة اللي هم أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم والإمام أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، غير الكتب اللي ذكرناها عندهم كتب أخرى. البخاريش عنده مثلا، عنده التاريخ الكبير، عنده الأدب المفرد، عنده جزء رفع اليدين، مسلم عنده الصحيح، عنده التمييز، أبو داود عنده رسالته إلى أهل مكة. فهذا تسمى ملحقات الكتب الستة. فنظروا في رجال الكتب الستة وملحقاتها، وذكروا فيها أقوال الأئمة جرحا وتعديلا، فحفظوا بذلك أقوال الأئمة النقاد في الرواة. فاللي بشيجينا الآن يطعن في الراوي سهل ياسر الريان، نرجع إلى ما قاله الأئمة في ذلك الراوي. واضح به؟ هذا الجهد الثاني. هذه المسألة قلنا إن شاء الله باش نتناولوها بالتفصيل في مباحث مستقلة في علم الرجال. به. النقطة الثالثة من جهود أعداء السنة وهو الوضع في الحديث. شنو مقصود به يا جماعة الوضع في الحديث؟ هو الكذب المختلق المصنوع على حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البيقوني في منظومته: والكذب المختلق المصنوع فذلك الموضوع. فالكذب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث الموضوع، وهو أشر الضعيف وأشد الأنواع ضعفا. باهي. وعرف في تراجم كثير من الرواة أنه فلان كذاب، فإذا قيل كذاب معناه يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تنوعت أغراضهم في ذلك. فهذا الوضع في الحديث كان مأتاه عدة أسباب: إما انتصار لمذهبه، أو تزلف للحكام، أو إرادة نشر فضيلة بين الناس، كالحديث الوارد في فضائل السور وضعه بعض القصاص لترغيب الناس في قراءة بعض السور: إذا قرأت كذا فلك كذا، إذا قرأت كذا فلك كذا. أو قلنا من أسبابه التعصب المذهبي، كما انتشر حديث عن بعض المتعصبة للحنفية ممن ينتسب إلى الحنفية كيدا في الإمام الشافعي اللي هو قلنا شو اسمه؟ صحيح. قالوا يأتي زمان على الناس فيه رجل أشد على الناس من إبليس اسمه محمد ابن إدريس. فهذا كذب مختلق على الرسول صلى الله عليه وسلم، الهدف منه شنو؟ الطعن في الشافعي والتعصب للمذهب الحنفي. فهذه من الأحاديث المكذوب أو الأحاديث الموضوعة في بعض الأكلات، الباذنجان والهاريسة وغيرها من الأكلات. الهاريسة قالوا هذا وضعه أحد المشغل حلواني، معناه يضع يصنع الحلو، ولا واحد يبيع اللحم. قال كما ذكر رباط ليلة في رباط المنستير خير من الدنيا فيه. أيوة. فهذه أحاديث فيها تعصب للبلدان، وسيأتي معنا إن شاء الله خلال دراستنا لأنواع الحديث الضعيف ما النوع من أنواع الضعيف هو الحديث الموضوع، وسنتعرض له بمزيد تفصيل. فهذا باختصار أردناه فيما يتعلق بالشبهات المثارة حول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهود الأعداء في طعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يتفطن كل طالب علم وخاصة المشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالذب والدفاع عن سنة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا من أعظم أنواع الجهاد، جهاد الحجة والبيان، وأعظم دفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم كما أكررها كثيرا لطلابنا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي ليس شعارات ترفع إلا رسول الله في داك يا رسول الله، ودربوات وعلمات وفي مراول الكورة وحبيبي يا رسول الله، ويمسح في وجهه بالخمسة وبالستة مرات، وشعارات وقلوب وتصاور وغيره. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس شعارات ترفع ولا كلمات رنانة ولا تأجيج وتهيج لنفوس الناس إلا رسول الله، وليس كذلك صحيح ذكريات واحتفالات وموالد وعصيدة زقوقو وعصيدة فارينة وملوخية رأس العام وقديد وغيره، وصار جميع مناسباتنا حب رسول الله وهو حب بطنه. وإذا ما تعملوش المرأة الملوخية ولا غيره أو العام مش يطلع مش أخضر ودرى شنوه وغيرها من الأشياء اللي نسمعوا بها. فحب النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي هو اتباع هديه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر، واتباعه صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في جميع أموره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ومن أحسن الكتب التي ألفت في ذلك كتاب القاضي عياض المالكي رحمه الله، المتوفى سنة قداش؟ 544، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الكتاب إلى عهد قريب يقرأ في مجالس تسميع في جامع الزيتونة المعمور، حتى أن الداخل إلى الجامع من جهة الساحة الخارجية هناك باب معروف يسمى باب الشفاء، فيعتقد كثير من العاجز أنه اللي يدخل من الباب ذاك يشفى معناه، وهذه من الخرافات. وإنما سمي بذلك لأنه كان يقرأ عنده في أحد السواري كتاب الشفاء للقاضي عياض، فهو كتاب نفيس جمع فيه حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالواجب على طلاب العلم التعريف بهذا النبي العظيم، وحث الناس على اتباع سنته والاهتداء بهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وننتقل إن شاء الله في الدرس القادم بعد هذه المقدمة النفيسة التي أخذناها في علو الهمة وفي تعريف السنة لغة وصلاحا وبعض الشبهات المثارة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع في المباحث المتعلقة بتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما سنبدأ به إن شاء الله في الحصة القادمة تدوين السنة في عصر الصحابة والتابعين رحمهم الله. درسنا القادم إن شاء الله تدوين السنة في عصر الصحابة والتابعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.